بهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. الآن تساءل ترى كم كان أجر هؤلاء المصلين؟ 10، 100، 700 أضعاف كثيرة. هل تستطيع أن تقول شيئا من هذه الاحتمالات؟ لا. أنا أقول لك كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين صلوا وراء الإمام إذا أدخنوا صلاتهم ولم يخلوا بها فتكتب لهم فضيلة الجماعة من 27 درجة، لكن إما الحسنة تضاعف 10 وإما 100 وإما 700 وإما أضعاف كثيرة، أي الأجور لهؤلاء ليست متساوية وإنما هي مختلفة أشد الاختلاف. وهذا الذي توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب له مثل أجر صلاتهم، يعني على الأقل 10. أما المضاعفة، المضاعفة لا يمكن إلا لمن أتى العمل مش فقط قصد ونوى، وإنما أتى العمل، حينئذ ممكن أن يتضاعف العمل إلى أضعاف كثيرة كما سمعتم في الحديث النبوي. إذن أظن عرفت الجواب عن سؤالك. العلماء اختلفوا بما يدرك الإنسان فضيلة صلاة الجماعة، منهم من قال بإدراك ركعة ولا بد، منهم من قال غير ذلك، لكن الرسول عليه السلام يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا نقول شيئا، لا يستويان مثلا الذي أدرك صلاة الجماعة من أول تكبيرة الإحرام والذي أدرك الصلاة من آخرها قبل سلام الإمام. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. بالتالي لا يستوي الذي خرج من البيت وإجا وجد الجماعة صلوا أن يكتب له مثل أجر أحسن من صلى فيهم، لا، حسبه أن يكتب له الأجر بدون إيش؟ تضاعف. واضح؟ نعم. طيب غيره بين صاحب التسجيل. كنا قبل صلاة العشاء قد سألنا عن أفضل الكتب الفقهية في نظركم وتركنا المجلس وانصرفنا إلى صلاة العشاء، ولا ندري أكمل هذا السؤال أم لم يكمل بعد. في ظني أنه أكمل.